بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، معنا هذا الدرس بقية أحكام الحج إن شاء الله، ولأنه حصل أو ربما يحصل بعض اللبس أو الإشكال في حكم من أفسد حجه أو حصل منه الإنزال أو الجماع قبل التحلل الأول أو قبل الثاني، نعيد هذه المسألة باختصار فنقول إنه لا يخلو أن يكون المباشرة أو الجماع أو الإنزال قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول. فإن كان قبل التحلل الأول فيجب عليه بدنه في حالتين، حالة الجماع وفي حالة المباشرة مع الإنزال، ويجب عليه شاة في حالة الجماع بعد التحلل الأول أو في حالة المباشرة دون إنزال أو في حالة الجماع في العمرة قبل التحلل. إذن عندنا ثلاث حالات فيها شاة وحالتين فيها بدنة، وهذه الخمس الحالات إنما يفسد النسك في حالتين منها، وهي حالة الجماع فقط قبل التحلل الأول، وحالة الجماع في العمرة قبل الفراغ من السعي، وهذا بناء على أن السعي ركن كما سيأتي معنا. واضح إخوان؟ طيب، ما حكم المتمتع الذي لا هدي معه؟ هل يتحلل على المذهب؟ عفوا، ما حكم المتمتع الذي معه الهدي؟ هل يتحلل على المذهب؟ شخص أحرم متمتعا وساق الهدي معه، هل إذا فرغ من العمرة يتحلل؟ نعم، لا يتحلل، وإنما يستمر في إحرامه، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وذلك يكون يوم النحر. طيب، متى يكون الرمل والاطباع في الطواف؟ هل في كل طواف؟ طواف القدوم فقط زائد طواف وطواف العمرة. اي نعم، طواف القدوم وطواف العمرة، فلا رمل ولا اطباع في طواف الإفاضة أو طواف الوداع أو طواف التنفل المطلق. نعم، طواف العمرة. اي نعم، ويستثنى من ذلك أهل مكة. نعم، كيف؟ اي قلنا انه في طواف العمرة الرمل والاطباع في طواف العمرة، الا من كان في اهل من اهل مكة. نعم، صلاه. لماذا يستثنى؟ الذي يظهر الله أعلم هو بالنظر إلى أساس مشروعية الرمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية التي كانت في العام السابع من الهجرة قال المشركون أهل مكة: يأتيكم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقد أنهكتهم حمى يثرب، يعني توقعوا أن الصحابة فيهم من الضعف والهزال، ولهذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاطباع، يعني يكشفوا عن العضد، هذا فيه إظهار القوة، وأمرهم بالرمل لأنه دليل على نوع نشاط، لكن رأفة ورحمة بهم جعل الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط وليس كل الطواف. وأيضا في عمرة القضية لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الحجر الركن اليماني والحجر الأسود، يعني بين الركنين مشوا مشيا عاديا للتخفيف عليهم، لكن في حجة الوداع رمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأشواط الثلاثة كلها حتى بين الركنين، فربما كان ما ذكره المؤلف رحمه الله لأجل هذا. نعم تفضل شيخ. نعم النساء واضح أنه يعني مسألة الطباع واضح أنها خاصة بالرجال، لكن هل لهن الرمل؟ كذلك لا يرمل، لأن هذا هو الأقرب لحشمة المرأة ألا ترمل، ومثل ذلك يقال في السعي فإنها لا تسعى بين العالمين وإنما تمشي مشيا عاديا. نعم تفضل. نعم الرمل سنة والطباع سنة وليس بواجبين، فإذا تركهما الإنسان معذورا أو غير معذور فلا شيء عليه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله، غفر الله لشيخنا والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. أركان الحج أربعة: إحرام ووقوف وطواف وسعي. نعم، لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة الحج أعقب ذلك بذكر أركانه وواجباته، يعني لما ذكر الصفة أراد أن يبين الركن من هذه الصفة والواجب والسنة، كما فعل فيما مر بنا من صفة الصلاة فإنه أعقبها بذكر أركان الصلاة وواجباتها، فبدأ بالركن لأنه آكد. فقال المؤلف رحمه الله: أركان الحج أربعة، وهي الإحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك وليس هو لبس لباس الإحرام، وإنما المراد به نية الدخول في النسك، وهو بالنسبة للحج أو العمرة كتكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة، فلا يدخل الإنسان في هذه الأعمال إلا إذا كان قد نواها. فلو أن إنسانا مثلا قدر أنه طاف فلما انتهى من الطواف قال سأجعل هذه عمرة، نقول لا يجزئها لأنك لم تنوي العمرة حين أداء الطواف، ليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله: إحرام ووقوف، يعني الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة مر معنا في الدرس الماضي أنه يبدأ على المذهب من طلوع الفجر، أما جمهور العلماء يرون أنه يبدأ من الزوال إلى فجر يوم النحر. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، بل هو آكد أركان الحج على الإطلاق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وطواف. والطواف المقصود من كلام المؤلف هو طواف الإفاضة، لأن الحاج يطوف طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع، والركن هو طواف الإفاضة، بقول الله تبارك وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسعي. وهذا هو الركن الرابع، وهو على المذهب ركن، العلماء رحمه الله تعالى اختلفوا هل السعي ركن أم لا، والمذهب أن السعي ركن كالطواف، لقول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. ولعل أحدكم إذا قرأ الآية قال: إن الآية لا تدل على وجوب السعي فضلا عن ركنيته، فإن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولم يقل فلا جناح عليه أن يطوف بهما. واضح؟ الله تعالى يقول فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولم يقل فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وهذا الاستشكال وارد على الذهن. ولهذا عروة ابن الزبير وهو أحد التابعين رحمه الله قال لخالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ما أرى على أحد من حرج في ترك السعي، فإن الله تعالى يقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقالت له عائشة رضي الله عنها: لا يا ابن أخي، لو أراد ما ذكرت لقال فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. فلما قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما فليس فيها دلالة على عدم وجوب السعي. فإن قلت لماذا قال الله تبارك وتعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فالجواب هو أن المسلمين تحرجوا من الطواف بالصفا والمروة لوجود بعض الأصنام عليهما أو كما يصنع المشركون، فرفع الله تبارك وتعالى عنهم هذا الحرج الذي يجدونه. نعم. إذا أركان الحج هي منحصرة بهذه الأربعة فقط. تفضل. واجباته سبعة: إحرام مار على ميقات منه، ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا، ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه إن وافاها قبله، وبمنى لياليها، والرمي مرتبا، وحلق أو تقصير، وطواف وداع. لما ذكر المؤلف الأركان ذكر الواجبات وهي سبعة. الواجب الأول إحرام مار على ميقات منه، يعني أن يكون الإحرام من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت الأربعة كما مر معنا قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة، فدل على وجوب الإحرام على من مر على الميقات وهو مريد للحج أو العمرة. أما من كان دون الميقات فإنه يحرم من مكانه، وأهل مكة يحرمون من الحل في العمرة ومن مكة في الحج. الواجب الثاني قال رحمه الله: وقوف إلى الليل إن وقف نهارا. الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لكن الوقوف جزء من الليل هو واجب من الواجبات، فعلى المذهب لا يجزئ أو لا يجوز أن يقف نهارا ثم ينصرف قبل غروب الشمس ولا يعود في الليل إلى عرفة، بل لابد أن يقف شيئا ولو يسيرا من الليل في عرفة، وذلك يتحقق فيما إذا غربت عليه الشمس وهو في عرفة. والدليل على ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه استمر واقفا بعرفة إلى أن غابت الشمس، وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. الواجب الثالث هو المبيت بمزدلفة. لقول الله تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وهذا أمر، والأمر للوجوب، والمشعر الحرام المراد به المزدلفة. وما هو مقدار الواجب في المبيت مزدلفة؟ ذكره المؤلف وهو المبيت إلى ما بعد نصف الليل. لمن أتى مزدلفة قبل نصف الليل، لكن لو أن الإنسان أتى مزدلفة بعد نصف الليل فإنه يجزئه أي مقدار من الوقوف، يعني كان ينحبس بعرفة فلا يصل مزدلفة إلا قبيل الفجر أو نحو ذلك. لكن المؤلف يقول في من أتى في أول الليل فلا ينصرف قبل نصف الليل. والسنة أن يبقى الإنسان إلى طلوع الفجر إلى قبيل طلوع الشمس لقول الله تبارك وتعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان الإنسان معه من الضعفة من النساء أو الأطفال أو الكبار فينصرف بعد نصف الليل. قال المؤلف رحمه الله تعالى وبمنى لياليها، يعني المبيت بمنى في ليالي منى. وما هي ليالي منى؟ هي ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر لمن تأخر، في ليالي التشريق. أما المبيت بمنى ليلة عرفة فهل هو واجب؟ لا، وإنما هو السنة كما سيأتي معنا. والدليل على ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ترك المبيت بمنى إلا لمن له عذر. قال المؤلف رحمه الله تعالى والرمي مرتبا، يعني رمي الجمار هذا واجب من واجبات الحج، وواجب أن يكون مرتب، فيبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وهذا يكون في أيام التشريق. أما الرمي كما هو معلوم في يوم النحر فإنما يكون للجمرة الكبرى، جمرة العقبة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وحلق أو تقصير، هذا هو الواجب السادس من الواجبات، الحلق أو التقصير، ويكون ذلك يوم النحر أو بعده. والحلق أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، وكلاهما جائز. قال الله تبارك وتعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. والواجب السابع والأخير هو طواف الوداع، وطواف الوداع ليس متعلقا بمناسك الحج، وإنما متعلق بإرادة الحاج الخروج من مكة. فلو أن الحاج لم يخرج من مكة إلا مثلا يوم 25 أو يوم 30 أو في محرم فإنه يؤخر الطواف إلى حين خروجه، لا حين انتهاء أعمال الحج. والدليل على كونه واجب حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه رخص الحائض والنفساء. نعم. ثم بقية الأعمال فيما سوى الأركان والواجبات، بقية الأعمال فيما سوى الأركان والواجبات هي سنة، مثل ما ذكرنا قبل قليل المبيت بمنى ليلة عرفة، ومثل طواف القدوم، ومثل الرمل والاطباع، ومثل دخول عرفة نهارا، ومثل البقاء في مزدلفة إلى أن تسفر جدا، وهكذا من أعمال الحج وأقواله. نعم. وأركان العمرة ثلاث، إحرام وطواف وسعي. أركان العمرة ثلاثة هي الإحرام والطواف والسعي، وقد سبق معنا الكلام في الإحرام والطواف والسعي. نعم. وواجباتها اثنان، الإحرام من الحل والحلق والتقصير، ومن فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة وهديا إن لم يكن اشترط، ومن منع البيت هدى ثم حل، فإن فقده صام عشرة أيام، ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم. نعم. قال المؤلف رحمه الله وواجباتها، يعني واجبات العمرة اثنان، وهما الإحرام من الحل، والمراد الإحرام من الحل من كان بمكة فإنه يخرج إلى الحل، أليس كذلك؟ أما من مر على الميقات كأن يمر في غير أوقات الحج فإنه يحرم من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فالإحرام من الميقات ليس خاصا بالحج فقط، ثم قال المؤلف رحمه الله: والحلق أو التقصير، وكما سبق معنا في الحج والعمرة والحلق أفضل. وها هنا مسألة: إذا علمنا أن أركان أن أفعال الحج أو أفعال العمرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أركان وواجبات وسنن، كما هي الصلاة مثلا، فما الذي يترتب على تركها أو فواتها؟ سبق معنا ما يتركب على ترك وفوات أركان الصلاة أو واجباتها أو سننها في سجود السهو، أليس كذلك؟ فهنا في الحج أما ما يتعلق بأركان الحج أو أركان العمرة فإنه لا يجبرها شيء إلا الإتيان بها، كما مر معنا في الصلاة أن سجود السهو لا يغني عن الإتيان بالركن. ولهذا إذا ترك الإنسان ركن من أركان الحج أو أركان العمرة فإنه يستمر في إحرامه حتى يأتي به. فمثلا لو سأل إنسان وقد رجع من مكة أخذ عمره الآن فقال: إني طفت خمسة أشواط، أو لم أطف مطلقا سعيت مباشرة ثم حلقت، فهل نقول عليك دم فقط؟ أو يقال لا زلت محرما فلا بد أن ترجع وتأتي بالطواف؟ يقال الثاني، أليس كذلك؟ إذن من ترك ركن من أركان الحج أو العمرة فلا بد أن يأتي عنه، يأتي به ولا يجزئ عنه دم. الحالة الثانية أن يترك واجب من الواجبات، واجبات الحج أو واجبات العمرة، مثل الحلقة والتقصير، ومثل رمي الجمار، ومثل المبيت في مزدلفة ونحو ذلك. فإذا ترك واجب من واجبات الحج فإن عليه دم يذبحه بمكة، مثل الدم الوارد في الفدية، لكن لا يخير بين الثلاثة وإنما يجب عليه دم. والدليل على ذلك ما جاء عن عباس رضي الله عنه في موطأ الإمام مالك رحمه الله قال: من ترك واجبا فعليه دم. نعم، تفضل يا شيخ. نعم نعم نعم. أما ما يتعلق بترك ما يتعلق بترك الواجبات فيخلو حال الإنسان من تركها، لا يخلو حال الإنسان من يكون تركها متعمدا أو تركها لعذر. فإذا كان تركها متعمدا لغير عذر فإنه يخشى عليه من الإثم. ليست القضية قضية دم، بعض الناس يظن أن القضية معاوضة، يترك الواجبات يقول خلاص عندنا سبع واجبات في الحج لن أفعلها وهذا دم ويمشي، فلا يرمي ولا يطوف طواف الوداع ولا شيء، وكأن القضية معاوضة، وهذا والعياذ بالله ربما يكون أقرب إلى الإثم من الأجر، لأن هذا العمل من نوع عبث، وهذا يفعله بعض الناس يكون قد أغناه الله تبارك وتعالى فلا تشكل الدماء بالنسبة له شيئا، عادي يعني يذبح مثلا 10 أو 20 مقابل أن يمشي يوم النحر، بعد يوم النحر ما في أركان، أليس كذلك؟ إذا طاف طواف الإفاضة فجر يوم النحر في أركان يبقى عليه؟ ما يبقى عليه أركان، أليس كذلك؟ فربما يقول إذا أمشي يوم النحر وأصلي الظهر مع أهلي كأني ما حجيت، وكم بقي 2 3 4 واجبات أذبح دم. هذا يفعله بعض الناس وهذا عبث، هذا عبث، وإنما الكلام في ترك الإنسان الواجب لعذر. فإذا ترك الإنسان الواجب لعذر فقد يكون عليه دم وقد يسقط عنه فلا يكون واجبا عليه، مثل المبيت بمنى. يعني الآن منى لا تسع لجميع الحجاج، يوجد حملات مقراتها خارج منى، فهل نقول للناس إن يلزمكم أن تأتوا إلى منى وتناموا في الطرقات؟ الجواب لا، من لم يجد مبيتا بمنى مناسبا له فلا يلزمه المبيت ويسقط عنه، كما أسقطه النبي صلى الله عليه وسلم على من له عذر. نعم تفضل. اي نعم نعم. لا كيف عليه دم، لكن كما قلت لا ينبغي أن تذكر هذه المسألة للناس كأنها معاوضة، إذا أتى بالدم برئت ذمته، لا، ما دام أنه متعمد وليس له عذر فهو على خطر الإثم. نعم أي نعم نعم نعم، ليس عليهم دم، وهذا الذي أفتى به العلماء في هذا العصر، لأنه يسقط عنهم، بمعنى لا يستطيع، لا لم يجد مكانا بمنى، فلا يكون واجبا عليه في الأصل، لأن الله تعالى يكلف الإنسان إلا ما يستطيع، ولهذا أفتى العلماء بأنه يسقط عنه. ومثله الآن أحيانا في بعض الليالي الزحام لا يدركون مزدلفة، وحصل هذا في بعض السنوات القديمة، حصل إغلاق في بعض الطرقات، فما وصل بعض الناس مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس ليوم العيد. هؤلاء والله أعلم، وهو الذي أفتى به العلماء في ذلك السنة، أنه ليس عليهم دم، لأنهم اجتهدوا في الوصول إلى مزدلفة لكن حبسهم الطريق فلم يصلوا إليه. نعم شيخ. نعم نعم، هذا السؤال وارد، أن بعض الناس مثلا عنده مقدرة مالية لكن يستأجر في الحملة التي خارج منها لأنها أرخص، فمثل هؤلاء نقول إن شاء الله حجهم صحيح، لأن الإنسان لا يجب عليه أن يدفع أكثر من ثمن المثل في الواجب عليه. يعني مثلا لو إنسان وجب عليه الوضوء ولم يجد إلا ماء إلا مثل هذه الجرة من الماء، وقال شخص أنا به عليك بخمسمائة ريال، وقد يكون هذا تاجر الشخص، هل يجب عليه أن يشتريها بخمسمائة ريال؟ لا يجب عليه. لكن أنا نقول لهؤلاء الناس الذين أغناهم الله تبارك وتعالى إنه ينبغي أن لا تسأل عن الذي يجزئ الحج، وإنما تسأل عن الحالة الأكمل، فأفترض أن والله المبيت بمنى سنة وليس واجب، فما يضر الإنسان يدفع مبلغ إضافي مقابل يطبق سنة من سنن الحج إذا كان مستطيعا على ذلك، ليس كذلك؟ يعني ينبغي أن يحرص الإنسان، وأنا أقول لبعض الأخوان ينبغي أن يحرص الإنسان إذا وفقه الله تعالى للحج أن يأتي قدر طاقته وإمكانه بحجه وفق حج النبي صلى الله عليه وسلم، حذو القذة بالقذة. هنالك أشياء لن يستطيعها لعذر الزحام فتسقط عنك، وإذا علم الله تعالى منك صدق نية كتب لك أجرها، لكن الشيء الذي تستطيعه مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فاحرص على أن تفعله كما فعله. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن فاته الوقوف فاته الحج. من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، لماذا؟ لأن الوقوف مؤقت بزمان بخلاف الطواف والسعي، ولهذا إذا فاته الوقوف فقد فاته الحج، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن الوارث الطائي، قال: من أدركها من صلى معنا صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. مفهوم هذا الحديث أنه إن لم يقف بعرفة فلا حج له، وبناء عليه فإنه إذا فاته الوقوف بمعنى أنه طلع الفجر يوم النحر وهو لم يأتي على عرفة ولو للحظات فإنه يكون قد فاته الوقوف بعرفة، وبناء عليه يكون فاته الحج. فماذا يفعل؟ قال المؤلف رحمه الله: فاته الحج وتحلل بعمرة، يعني أنه يؤدي عمرة ويتحلل منها، وهدي إن لم يكن قد اشترط، يعني يجب عليه مع العمرة الهدي مثل المحصر إن لم يكن قد اشترط. طيب إذا كان قد اشترط يعني كان يكون قد خشي أن يفوت الوقوف أصلا، إذا كان قد اشترط فإن له ما اشترط فإنه يحل من إحرامه ويلبس ثيابه ويرجع إلى أهله. واضح إخوان؟ إيه، إن حبسني حابس أو إن لم أدرك الوقوف بعرفة فإنه حينئذ يتحلل من إحرامه مباشرة، ما يحتاج يتحلل بعمرة. إن تحلل بعمرة هذا أفضل، لكن لا يجب عليه دم كما يجب على من لم يشترط. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن منع البيت، إذا منع الإنسان البيت. والمنع من البيت له صور، قد يمنعه عدو، وقد يمنع الآن مثلا في التنظيمات التي يراد بها التيسير على الناس، وقد يمنعه مرض أو حادث أو أي عائق. فإذا منع من البيت لأي عائق ثم حل، يعني هو بالخيار، له أن يحل وله أن يستمر على إحرامه إلى السنة القادمة، لأن المذهب يصححون الإحرام قبل المواقيت الزمنية، ليس كذلك؟ من عليه يمكن أن يحرم إلى السنة القادمة. فيقول إذا حل هدى، ذبح الهدي، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولهذا لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية ذبح الهدي. فإن لم يكن معه هدي أو لم يستطع الهدي فإنه يصوم 10 أيام كما يفعل من لم يجد الهدي من المتمتع أو القارنين. واضح؟ وهذا كله إذا لم يشترط، أما إذا اشترط فإنه يتحلل بلا دم كما سبق معنا هذه المسألة. ثم قال مالك رحمه الله: ومن صد عن عرفة، يعني أدرك عرفة لكنه صد عن الوقوف بها، كأن يمنع من دخول عرفة مثلا، فالمؤلف رحمه الله يقول أنه يتحلل بعمرة ولا دم عليه، بخلاف من فاتته عرفة فإنه يتحلل بعمرة وعليه دم. وكل هذه المسائل فيما إذا لم يشترط. واضح؟ نعم. فصل: والأضحية سنة يكره تركها لقادر وقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر ثاني أيام إلى آخر ثاني التشريق، ولا يعطى جازر أجرته منها، ولا يباع جلدها ولا شيء منها، بل ينتفع به. وأفضل هدي وأضحية إبل ثم بقر ثم غنم، ولا يجزي إلا جئ. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وهذا الفصل تكلم به عن الأضحية وأحكام الهدي والعقيقة، وذلك لأن الأضحية تفعل في يوم النحر كالهدي. فقال مالك رحمه الله تعالى: والأضحية سنة، هذا حكمها، أنها سنة مؤكدة، فليست بمباحة إباحة مطلقة، وليست بواجبة أيضا، بمعنى أن من تركها وهو قادر لا يأثم، لكنه ترك سنة مؤكدة. ولهذا قال مالك رحمه الله: يكره تركها لقادر. والأضحية الواحدة تجزى عن الرجل وعن أهل بيته، ولا يسن أصلا الاستكثار من الأضاحي، يعني لا يشرع الإنسان نقول له سنة أنك تذبح مثل 10 أو 20 أضحية، بخلاف الهدي. الهدي إذا كان الإنسان مستطيعا قادرا فإنه يسن له الاستكثار من الهدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أهل بيته كلهم وعن من لم يضحي من أمته بشاتين، أليس كذلك؟ لكنه أهدى 100 من الإبل التي تجزى عن 700، أليس كذلك؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله: ووقت الذبح بعد صلاة العيد. ووقت الذبح هذا هو وقت ذبح الأضحية، وكذلك وقت ذبح الهدي، إنما يبدأ وقت ذبح الهدي أو وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد. وفهمنا من هذا أنه يجوز ذبحها بعد الصلاة وقبل الخطبة، والدليل على ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما نبدأ به في يومنا هذا الصلاة، ثم الذبح. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم لا يجزئ في الأوحية. قال المؤلف رحمه الله: أو قدرها، كأن يكون الإنسان في بوادي أو في مكان لا تقام فيه صلاة العيد، فمتى يبدأ وقت الأضحية؟ يبدأ بعد انتهاء الوقت الكافي لصلاة العيد، يعني مثلا بعد الإشراق بنصف ساعة أو نحو ذلك، ويستمر وقت الذبح على المذهب إلى آخر ثاني التشريق. المسألة مختلف فيها، هل الذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعده، أو أنه ثلاثة أيام بما فيها يوم العيد؟ واضح؟ فالمؤلف رحمه الله هو المذهب يقول إلى آخر ثاني التشريق، يعني إلى آخر يوم الثاني، إلى آخر يوم الثاني عشر، والأقرب الله أعلم أنه يمتد إلى آخر أيام التشريق. قال المؤلف رحمه الله: ولا يعطى جزار أو جازر أجرته منها. ولا يعطى جازر أجرته منها، يعني الجزار الذي يذبح الأضحية لا يعطى أجرته من الأضحية، لأن الأضحية كلها تقرب لله تبارك وتعالى، فلا ينفع أن يصرف جزء منها معاوضة. واضح إخوان؟ لكن لو أنه أعطي منها هدية أو صدقة إضافة إلى قيمة الذبح دون أن تكون مشروطة، فهذا أمر حسن. ولهذا أيضا قال: ولا يباع جلدها ولا شيء منها، بل ينتفع به، للإنسان أن ينتفع به كما شاء، لكن لا يبيعه، لأنه أخرج هذه الأضحية كاملة لله تبارك وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأفضل هدي وأضحية، يعني الأفضل في الهدي والأضحية هي الإبل ثم البقر ثم الغنم، وهذه الثلاث البهائم بهيمة الأنعام هي المجزئة في الهدي والأضحية والعقيقة ونحوها، وهي الثمانية الأصناف المذكورة في سورة الأنعام. وهل يعني هذا أن سبع الإبل أو البقر أفضل من الشاة؟ المؤلف الآن يقول: وأفضل هدي وأضحية إبل ثم بقر ثم غنم، والغنم تشمل الظأن وتشمل المعز. هل سبع البقرة أو سبع البدنة أفضل من الشاة؟ لا، وإنما مراده فيما لو ذبحها كاملة، أضحية كاملة أو هدي كامل، فهي تكون في هذه الحالة أفضل من الشاة، لكن سبع البقرة ليس أفضل من سبع من الشاة بكاملها. نعم. ولا يجزئ إلا جذع ظأن أو ثني غيره، فثني إبل ما له خمس سنين، وبقر سنتان، وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة، ولا تجزئ هزيلة وبينة عور أو عرج، وذاهبة الثنايا أو أكثر أذنها أو قرنها. والسنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح غيرها، ويقول: بسم الله، اللهم هذا منك ولك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط الأضحية. فالشرط الأول هو شرط السن، أن تكون قد بلغت السن المعتبر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا يجزئ إلا جذع ظأن. وجذع الظأن هو ما تم له ستة أشهر، أو ثني غيره. إذن السن المعتبر هو الثني في البقر والإبل والمعز والجذع في الظأن فقط. طيب، كيف نعرف أن الظأن قد بلغ ستة أشهر، قد أجذع؟ ها؟ معنى خبير بالماشية بالغنم. الآن الثني أو الرباع يعرف بالسن، صح ولا لا؟ لكن الجذع عنده ست أشهر، إلى الآن ما أثنى. نعم، إيه هو صحيح يكون متساوي، لكن هذا يستوي في أبو ثلاث أشهر وأبو أربع أشهر وأبو ثمان أشهر، فخمس أشهر لا يجزئ في الأضحية وفي الهدي. نعم، هل فرق الشعر عليها منضبطة؟ يعني هل إذا طاح شعر الخروف الضأن النجدي يكون شعره واقف صح؟ إذا كان صغير من ثلاث أشهر أربع أشهر، إذا انفرق هل هذه علامة؟ في أحد يقولنا علامة غير الصحيح أن هذه علامة، وقد ذكرها أبو القاسم الخرقي في مختصره قبل أكثر من ألف سنة عن أهل البادية، وسألت أهل الماشية في هذا الزمان فيقولون هذه علامة صحيحة. يعني إذا بلغ الظأن ستة أشهر فإنه في الغالب ينفرق شعره، وكان قبل ذلك يكون شعره واقف، لكن هذه العلامة في النجدي، النعيمي ما في علامة، ولا ما في إلا الثقة واحتساب أيامها بالدقة. نعم، قال المؤلف رحمه الله: ولا يجزئ إلا جذع الظأن، وجذع الظأن هو ما له ستة أشهر أو ثني غيره. والثني بالنسبة للإبل ما له خمسة سنوات، فما له أقل من خمس سنوات لا يجزئ لا في الهدي ولا في الأضاحي ولا في العقيقة. والبقر الثني منها هو ما له سنتين، فأقل من سنتين لا تجزئ في الهدي ولا الأضاحي. والمعز الثني هو ما له سنة، وكذلك الثني من الظأن هو ما له سنة. والثني معرفته سهلة في طريقة الأسنان، يعني إذا أسقط سنين من أسنان الرضاعة وخرج السنان طويلان هذا هو الثني. نعم، ثم قال المؤلف رحمه الله: وتجزئ الشاة عن واحد مع أهل بيته، والبدنة والبقرة عن سبعة. ثم قال رحمه الله: ولا تجزئ هزيلة، وهذا هو الشرط الثاني، أن تكون الأضحية خالية من العيوب المؤثرة في الإجزاء. وهذه العيوب المؤثرة في الإجزاء أربعة، وهي ما ذكر المؤلف رحمه الله بقوله: ولا تجزئ هزيلة، وبينة عور أو عرج، ولا ذاهبة الثنايا أو أكثر أذنها أو قرنها. الأربعة الأولى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه: أربع لا تجزئ في الأضاحي، العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. العوراء البين عورها واضح، يعني أن تكون عوراء ليست عوراء فقط، وإنما عورها بين، بين أثر العور في عينها. والعرجاء أيضا أن تكون العرج بين وليس عرجا يسيرا. والثالثة المريضة البين مرضها، ليس أي مرض منه وإنما مرض شديد. والراجعة والرابعة العجفاء التي لا تنقي. ما هي العجفاء التي لا تنقي؟ الهزيلة كبيرة السن، كبيرة السن جدا، ولهذا يقول التي ذهب مخ عظمها في بعض الروايات. هذه الأربعة هي المذكورة في حديث البراء ابن عازب، فما كان مثلها أو أشد منها فإنه أولى بالمنع. يعني إذا كانت العرجاء لا تجزئ فمقطوعة اليد من باب أولى أنها لا تجزئ، لكن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أمورا إضافية فقال: ولا ذاهبة الثنايا، يعني كذلك مقلوعة الثنايا لا تجزئ، ولا من قطع أكثر أذنها أو قرنها. على المذهب أنه إذا قطع أكثر الأذن أو أكثر القرن فإنها لا تجزئ، والصحيح أنها تجزئ، وأن العيب المؤثر هي العيوب الأربعة السابقة وما هو أشد منها. أما ما دون هذه العيوب فهو نقص في الكمال لكنه مجزئ، ثم قال مالك رحمه الله: والسنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى. هذه هي السنة في كيفية ذبح الأضاحي. فبالنسبة للإبل السنة أن تنحر نحرا وتنحر وهي قائمة معقولة يدها اليسرى. لماذا؟ لأن الذي يذبح يذبح من الجهة اليمنى فتعقل يدها ليكون أسرع بسقوطها. طيب ما هو الدليل على مشروعية نحر الإبل وهي قائمة؟ الدليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا القرآن. كيف دل القرآن؟ قال الله تبارك وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف. فإذا وجبت جنوبها إيش معنى وجبت؟ يعني سقطت. فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت وهي نحرت وهي قائمة تسقط. لكن لو أنها نحرت وهي جالسة فلا بأس، لكن السنة أن تنحر وهي قائمة. قال: وذبح غيرها يعني البقر والماعز والضان السنة أن يذبح ذبحا ويقول: بسم الله اللهم هذا منك ولك. والواجب هو قول بسم الله، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فاذكر اسم الله عليها صواف، وهذا أمر والأمر للوجوب. ولقول الله تبارك وتعالى: ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. نعم. وسنة يأكل ويمدي ويتصدق ثلاثا مطلقا والحلق بعدها، وإن أكلها إلا وقية جاز، وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والسنة أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا مطلقا. يعني السنة في الهدي والأضحية أن يأكل منها ويهدي منها ويتصدق منها أثلاثا، يعني ثلث يكون هدية وثلث صدقة وثلث يأكل منها. وقوله مطلقا يعني سواء كانت واجبة، كان يكون قد نذر الأضحية فتكون الأضحية واجبة عليه فهو يأكل سواء كانت واجبة أو سنة. ثم قال المؤلف رحمه الله: والحلق بعدها، يعني يسن أن يحلق بعد الأضحية كما يفعل الحاج حينما يحلق أو يقصر بعد ذبح الهدي. وهذا قول الله تبارك وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم. قال المؤلف رحمه الله: وإن أكلها إلا أوقية جاز، يعني يجوز أن يأكل أكثرها ولا يتصدق إلا بشيء يسير بقدر أوقية مثلا، ليس الواجب أن يتصدق بالثلث، لكن هذا هو السنة. وفهمنا من هذا أنه يجب أن يتصدق جزء منها، لأنه قال: وإن أكلها إلا أوقية جاز، يعني إذا أنه إذا أكلها كلها فإنه لا يجوز، بل لابد أن يتصدق بشيء منها. قال المؤلف رحمه الله: وحرم على مريدها، يعني حرم على من أراد الأضحية أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته من شعره وظفره وبشرته في العشر، لحديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هل هلال ذي الحجة ولأحدكم ذبح يريد أن يذبحه فلا يأخذن من شعره وظفره شيئا حتى يضحي. فقال المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يسن هذا، ولم يقل بأنه واجب، وإنما قال بأنه سنة مؤكدة. عفوا، قال: وحرم، يعني وهذا هو مذهب الحنابلة خلافا لجمهور الفقهاء، يرون أن الإمساك واجب، بينما يرى جمهور الفقهاء أنه ليس بواجب. ولهذا قال: وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر. نعم. وتسن العقيقة وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، تذبح يوم السابع، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، ثم لا يعتبر الأسابيع، وحكمها كالمضحية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى العقيقة وهي الذبيحة التي تذبح عن المولود في يوم سابعه. والسنة أن تكون عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان متكافئتان. والسنة أن تكون ذبح الأضحية، وقوله سنة تسمى العقيقة يعني أن هذا حكم أنها سنة وليست بواجبة، فلا يلحق الإنسان الإثم لو أنه تركها، لكن لا ينبغي للقادر أن يترك العقيقة. وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه تذبح يوم السابع، هذا هو الأفضل أن تذبح يوم السابع كما جاء ذلك في حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه. فإن فات يعني إذا لم يذبحها في اليوم السابع فالأفضل أن تكون في اليوم الرابع عشر، يعني إذا تم له أسبوعان، فإن فات في اليوم الواحد والعشرين إذا تم له ثلاثة أسابيع، وهذا جاء في أثر عن عائشة رضي الله عنها. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم لا تعتبر الأسابيع، يعني أنه إذا فات اليوم الواحد والعشرين فليس هنالك يوم محدد، وإنما يذبحها كما شاء. وحكمها كأضحية، يعني حكم العقيقة كحكم الأضحية، ولهذا من حيث السن لابد أن تتوفر فيها شروط الأضحية والسلامة من العيوب إلى غير ذلك. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن الأضحية، وإن شاء الله يوم الأحد نأخذ كتاب الجهاد ثم ننتهي من مقرر هذا الفصل. في سؤال؟ تفضل شيخ. نعم نعم نعم، إذا تعيبت الأضحية عنده عيبا مانع من الإجزاء فلا يخلو أن تتعيب عنده قبل تعيينها أو بعد تعيينها. فإذا كانت تعيبت عنده قبل تعيينها فإنها لا تجزئ في الأضحية، أما إذا تعيبت عنده بعد تعيينها فله أن يذبحها في الأضحية. نعم نعم، لا الأظهر أنها لا تجزئ وإنما تكون عن ابن واحد. نعم تفضل. نعم، يعني التسمية بفدية أو دم أو هدي هذا يختلف، فقولنا فدية ليست خاصة بالدم، الفدية تطلق على الأشياء الثلاثة إما الدم أو الصيام أو النسك، والهدي لا يطلق إلا على هدي التمتع أو القران أو العمرة أو الحج، يعني الهدي المفعول بالنسك. الدم يطلق على هذه الأشياء كلها، يعني قد يقال دم متعة أو دم قران، وقد يقال دم لترك واجب، فهو أشمل. نعم تفضل شيخ. كيف؟ نعم نعم لا لا يجزئ، لا بد حتى لو ذبحها واحد لا بد أن تتوفر هذه الشروط سنتين. نعم والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.